Thank you. Thank you.

Thank you. Oh. Oh. عشان تعرف تفكر جميل يا حجي كمان وعم يكتب على ظهرك. Thank you. Thank you. الله.